أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينور لنا قلوبنا وقبورنا. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في 3 ديسمبر عام 1992 كانت ليلة الرعب، وكان بطلها الممثل الشهير صلاح قابيل. ففي حالة فريدة من نوعها جاءت وفاة الفنان صلاح قابيل، الذي تعرض لإغماء نتيجة لمرضه بالسكر، وتم دفنه اعتقادا من الجميع أنه توفي. وعندما توقف قلب صلاح قابيل عن العمل حسبوه أنه ميت فدفنوه، وبعد أن ذهبوا به فجأة فتح صلاح قابيل عيناه ورجع قلبه إلى العمل، ورأى كل الذي حوله ظلام دامس ولا يوجد أي بصيص من نور، وأحس بصعوبة في التنفس، ولاحظ أنه بداخل القبر، وحاول الخروج ولم يستطع لأن الحجارة فوقه، وحاول أن يصرخ لكي يسمعه أحد، ولم يسمعه إلا الحارس الذي اعتقد أن هناك أشباح أو ربما هذا هو عذاب القبر، فابتعد عن القبر من الخوف. وفي الصباح اليوم التالي رأوا جثته خارج قبره وقد فارق الحياة، فقد نجح قابيل في إزالة الحجارة عن قبره، ولكن فقد آخر نقطة أكسجين داخل جسمه، وبمجرد أن فتح قبره مات على الفور بجانب قبره، لأنه لم يستطع أن يتنفس فلم يحصل على الفرصة، وفي هذه اللحظة مات بالفعل لأن عقله توقف عن العمل. ماذا لو كنت مكانه؟ رجل عاين القبر حيا. روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني من حديث هانئ مولى عثمان قال: قال عثمان: كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحياته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. هذا هو المصير. أتيت القبور فسألتها: أين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل بسلطانه؟ وأين القوي على ما قدر؟ تفانوا جميعا فما من مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ هذا هو القبر. شيع الحسن جنازة فجلس على شفير القبر فقال: إن أمرا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله. إذا كانت الدنيا آخرها كده يبقى يزهد فيها، إذا كان آخرها متر في متر، إذا كان آخرها بيت الظلم بيت الوحشة. وإن أمرا هذا أوله لحقيق أن يخاف من آخره. وإذا كان القبر أول منازل الآخرة يبقى ربنا يستر فيما بعد. وعن وهب ابن الورد قال: بلغنا أن رجلا فقيها دخل على عمر بن عبد العزيز فقال سبحان الله، فقال له عمر وتبينت ذلك فعلا؟ فقال له الأمر أعظم من ذلك. فقال له عمر يا فلان فكيف لو رأيتني بعد ثلاث وقد أدخلت قبري وقد خرجت الحدقتان وتقلصت الشفتان عن الأسنان وانفتح الفم ونتأ البطن فعلى الصدر وخرج الصديد من الدبر، هذا أنت في القبر. كان يزيد الرقاشي يقول لنفسه ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك بعد الموت؟ ثم يقول أيها الناس ألا تبكون؟ ألا تنوحون؟ ألا تبكون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من الموت موعده والقبر بيته والثرى فراشه والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ ثم يبكي رحمه الله. قال عبد الحق الإشبيلي فينبغي لمن دخل المقابر أن يتخيل أنه ميت وأنه عما قريب سيلحق بهم فيدخل معسكرهم، وأنه محتاج إلى ما هم إليه محتاجون وراغب فيما فيه يرغبون، فليأتي إليهم ما يحب أن يؤتى إليه وليتحفهم بما يحب أن يتحف به من الدعاء وسؤال الله أن يخفف عنهم وأن يعلي درجتهم وأن يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة ولا يجعلها حفرا من حفر النار، وليتفكر في تغير ألوانهم. اتصور واحد اسود في قبره ويكون هذا ممهدا ليوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تخيل وقد تقطع بدنه وكيف صار بعد الأنس وبعد التسلي، كيف صار إلى الوحشة. عن محمد بن صبيح قال بلغنا أن الرجل إذا وضع في قبره فعذب أو أصاب ما يكره ناداه جيرانه من الموتى يا أيها المتخلف في الدنيا بعد إخواني، أما كان لك فينا معتبر؟ أما كان لك في تقدمنا إياك فكرة؟ أما رأيت انقطاع أعمالنا وأنت ما زلت ممهل؟ فهلا كنت استدركت ما فاتك؟ لذلك لما فسروا قول الله تبارك وتعالى وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، قالوا الشيب نذير وموت القريب نذير وموت الجار نذير والقبر نذير وجاءكم النذير. كان الربيع ابن خثيم يتجهز لتلك الليلة ويروى أنه حفر في بيته قبرا، حفر حفرة، فكان إذا وجد في قلبه قسوة دخل فيها، وكان يمثل نفسه أنه قد مات وندم وسأل الرجعة، فيأخذ في قول الله تبارك وتعالى رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم يجيب نفسه قد رجعت يا ربيع، خلاص فوق بنفسك قد رجعت يا ربيع، فيرى في ذلك أياما، أي يرى في شدة اجتهاده في العبادة والخوف والوجل. أنت محتاج كده وأنا محتاج كده، زار القبر كل أسبوع، تغسيل ميت كل شهر، محتاج ده إنك تقف وتقول لنفسك يا فلان خلاص كفاية شهوات، كفاية انقطاع، كفاية غفلات، كفاية ضياع، كفاية كفاية حرمان. فوق لنفسك، قل لنفسك كده هنروح لغاية فين أكتر ما رحنا، في الضياع والشرود والبعاد عن ربنا. امتى نركز؟ امتى الدنيا ما تسرقناش السرقة اللي احنا فيها دي؟ لغاية امتى؟ حتى متى؟ ألم يأن الأوان بعد؟ قول آن الأوان يا رب، آن الأوان أفوق لنفسي. الدنيا مش هتنفعني، لا هينفعني أب ولا أم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لا هينفعك أخ، ولا هينفعك زوجة، ولا هينفعك وعيال. نفسي نفسي، هذا شعار المصير. اقف كلم نفسك، فوق نفسك، وصل من الواعظ الصامت اللي اسمه القبر لقلبك اعظم موعظة. لانه سيبك من الكلام الكتير، الكلام مفيش اسهل منه، والخطب مفيش اكتر منها، واحنا نتكلم وانتوا تسمعوا وخلاص، لكن احنا محتاجين موعظة ترشق في القلب، تفوق، تخليك تاخد قرار عملي. وهو ده فكرة هذه السلسلة أصلا. احنا محتاجين نعيش أحداث المصير. فإذا كنا دلوقتي في أول منازل الآخرة، فتهيأ وقد انتهت حياتك، وأنت الآن تجهز. الآن يجري أقاربك هذا ليستخرج تصريح الدفن، وهذا يأتي بالمغسل، وهذا يبكي، وهذا ينوح، وأنت ممدد على فراش الموت. استشعر هذه اللحظات كيف ستعاينها. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في خطبة له: يا عباد الله، الموت الموت، فليس منه فوت، إن أقمتم له أخذكم. حيجيلك، هتنتظر جيلك لا محالة، إن عاجلة أو آجلة، وإن فررتم منه أدرككم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الموت معقود بنواصيكم، فالنجاة النجاة، فإن وراءكم طالبا حثيثا اسمه القبر. ألا وإن القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. ألا وإنه يتكلم في كل يوم 3 مرات، فيقول: أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الديدان. ألا وإن وراء ذلك اليوم يوما أشد من ذلك اليوم، يوم يشيب فيه الصغير ويسكر فيه الكبير، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. وروى أسيد بن عبد الرحمن أنه قال: بلغني أن المؤمن إذا مات فحمل، قال: أسرعوا بي أسرعوا بي، فإذا وضع في لحده كلمته الأرض فقالت: كنت أحبك وأنت على ظهري، فأنت الآن أحب إلي في بطني. وإذا مات الكافر والفاجر فحمل، قال: ارجعوا بي، فإذا وضع في لحده كلمته الأرض فقالت: كنت أبغضك وأنت على ظهري، فأنت الآن أبغض إلي وأنت في بطني. ويقال: إن الأرض تنادي كل يوم فتقول: يا ابن آدم، تمشي على ظهري ومصيرك في بطني، يا ابن آدم، تأكل الألوان على ظهري وتأكلك الديدان في بطني، يا ابن آدم، تضحك على ظهري فسوف تبكي في بطني، يا ابن آدم، تفرح على ظهري فسوف تحزن في بطني، يا ابن آدم، تذنب على ظهري فسوف تعذب في بطني. أيتها المقابر، فيك من كنا ننازله، ومن كنا نتاجره، ومن كنا نعامله، ومن كنا نعاشره، ومن كنا نطاوله، ومن كنا نشاربه، ومن كنا نآكله، ومن كنا له بالأمس أحيانا نواصله، من حلها صرمت حبائله، ألا وإن المنية منهل والخلق ناهله. تخيل وأنت في القبر، تخيل قريب لك مات، عزيز عليك مات، وهو الآن في القبر، كان يتلذذ بالنظر إلى ما حوله، فإذا في قبره قد سالت عيناه، كان يصول ببلاغة نطقه، وإذا بالدود قد أكل لسانه، كان يضحك ويفرح بملء فمه، فإذا بالتراب قد أبلى أسنانه. تخيل لو أن القبر نطق، لو أن هذا الواعظ الصامت صار الواعظ المتكلم كما يقول مصطفى صادق الرافعي، فيقول: واها لك أيها القبر، لا تزال تقول لكل إنسان تعالى تعالى، ولا تبرح كل الطرق تفضي إليك، جيلي جيلي، فلا يقطع بأحد دونك، ولا يرجع من طريقك راجع، فما أنزلوا قط فيك ملكا عظامه من ذهب، ولا بطلا عضلاته من حديد، ولا أميرا جلده من حرير، ولا وزيرا وجهه من حجر، ولا غنيا بخزاناته، ولا فقيرا علقت في أحشائه مخلاته، واها لك أيها القبر. يقول ابن الجوزي: عبر مهد الطفل عنوان اللحد. مش فاهمين حاجة. عبر مهد الطفل عنوان اللحد، هو الولد أول ما يولد بتحطوه في إيه؟ ولما بتموت بتتحط في إيه؟ هي أول ما بيتولد بتحطه في حاجة زي بالضبط، كأنه أشبه ما يكون بكفنه. أظن لما أول ما بتيجي تنزل تحط عليه البشكير الصغير ده، كأنه هو فكما يلف الطفل المولود بقطعة قماش بيضاء ويوضع في المهد بلا حراك، فكذلك الميت أيضا يلف بقطعة بيضاء هي آخر ثوب يلبسه بالدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة، يعني إذا حضرته الوفاة أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء، فيقولون: اخرجي راضية مرضية، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، اخرجي راضية مرضية عنك إلى روح يا رب، إلى روح وريحان ورب غير غضبان يا رب، فتخرج كأطيب ريح مسك، حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا، الملائكة تقعد تتخانق عليه، يناوله بعضهم بعضا حتى يأتوا به باب السماء، فيقولون: ما أطيب هذه الريح، ملائكة السماء، ما أطيب هذه الريح الطيبة التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه. تتعمل له حفلة وزفاف في السماء مع أرواح المؤمنين، فكأنهم على أشد ما يكون الإنسان فرح من واحد غايب بقاله سنين طويلة وهو يتلقاه بهذا الشوق، فيقدم عليه فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ عارفين بعض أهل الجنة، وفلان إيه أخباره؟ سبته عامل إزاي؟ اتصلح حاله ولا لسه برضو كده السكينة سرقاه؟ ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنيا. سيبوه شوية بقى الرجل يستحب بتيه، خلوه ياخد نفسه. فيقولون: إنه كان في غم الدنيا، فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية. يقولونهم: طب وفلان الفلاني ما جالكوش؟ يقولوا: لا، فلان ده للأسف كان من الفاجرين. فإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح، يقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل، فتخرج كأنت ريح جيفة، حتى يأتوا به باب الأرض فيقولون ما أنت هذه الريح، حتى يأتوا به أرواح الكفار والعياذ بالله. قال عمر بن عبد العزيز لبعض جلسائه: يا فلان، لقد بت الليل أتفكر في القبر وساكنه، إنك لو رأيت الميت ثلاثة في قبره لاستوحشت من قربه بعض طول الأنس. مش بيحصل كده؟ وقعد بس الميت ده كم ساعة، خلاص بقى بدأ ينتفخ، بدأت ريحته تبقى مش عارف ازاي، يلا يا عم اكرام الميت دفنه، عايز تخلص منه، اللي هو كان اب او كان جد او كان زوجة او كان كذا، خلاص ما بقتش طايقه. لاستوحشت من قربه بعد طول الانس منك به، ولا رأيت بيتا تجول فيه الهوام. القبر ده فيه ايه جوه؟ فيه ايه غير حشرات؟ وإما بقى يكون فيه ثعابين، عقارب، ديدان وما شابه، هوام، ويجري فيه الصديد وتخترقه الديدان مع تغير الريح وبلي الأكفان بعد حسن الهيئة وطيب الريح ونقاء الثوب. هذا أنت يا ابن آدم، أما ترعوي أما تفيق؟ ولو حدثتكم عن أهوال القبر فعددوها. 1. القبر يكلمك. أول أهوال القبر أنه يكلمك. عن أبي سعيد الخدري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلى فرأى ناسا كأنهم يكتشرون، قال: أما إنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أرى. قاعدين بيضحكوا قوي قوي وزيادة، وكثرة الضحك تميت القلب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بساما، وكان يقول: تبسمك في وجه أخيك إيه؟ صدقة. وكان يعجبه الفأل، وكان صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر بن سمرة: ما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. عشان نبقى دايما عندنا توازن، مش معنى ان احنا نقول ان كثرة الضحك تميت القلب ان معناها انه الانسان ما يضحكش. الله اضحك وابكى، لكن الزيادة قوي اللي هو مقضيها كلها كده. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لما لقاهم قاعدين مزودينها حبتين قال: أما إنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أرى. الموت، فأكثروا من ذكر هادم اللذات، فإنه لم يأتي على القبر يوم، ده محل الشاهد بقى، إلا تكلم فيه يقول: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت التراب، أنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبا وأهلا، أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري، فيقول: أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. أنت حبيبي، فأنت كنت من أحب الناس إلي، وطالما جيت لي فسترى النعيم. قال فيتسع له: يا رب اجعل قبورنا مد أبصارنا. قال فيتسع له مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة. وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر: لا مرحبا ولا أهلا، أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال فيلتئم عليه، القبر يتضم عليه حتى تلتقي عليه وتختلف أضلاعه لغايه ما تكسر عظمه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض، كسر لغايه ما يبقى حتت يتفتت. قال ويقيد الله له 70 تنينا، لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا، فينهشه ويخدشه حتى يفضى به إلى الحساب. فقال ساعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. هذا الحديث رواه الترمذي، وذهب صاحب كتاب التحرير المرسخ إلى تحسينه بمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن. وعن عبد الله بن عبيد قال بلغني أن الميت يقعد في حفرته وهو يسمع وخط، يعني ضرب نعال، صوت نعالهم، وخط مشيعيه، ولا يكلمه شيء أول من حفرته. أول حد يكلمه مين؟ القبر. فتقول: ويحك يا ابن آدم، أليس قد حذرتني وحذرت ضيقي وظلمتي ونتني وهولي ودودي؟ هذا ما أعددت لك، فماذا أعددت لي؟ أول هول من أهوالي القبر، تكليم القبر. الأمر الثاني ضمة القبر. لسه قايلين دلوقتي في الحديث، حديث الترمذي، إنه المؤمن تتلقاه الأرض وتبقى كالأم الحنون بتحبه، أما الكافر والفاجر فتختلف أضلاعه. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد وجود إسناده الحافظ العراقي، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وابن حبان رواه في صحيحه وهو حديث صحيح، صحيح الشيخ الألباني في الصحيحة، قال: إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها لنجى سعد بن معاذ. مين سعد بن معاذ ده؟ اشمعنى سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ كان زعيم الأنصار، قتل شهيدا بسهم وقع في أكحله في غزوة الخندق، هذا الذي اهتز له عرش الرحمن. النبي بيقول لو كان حد مش هيتضم الضمة دي ما كانش تضمها سعد بن معاذ. فما منا من أحد إلا وسيضم هذه الضمة، إما ضمة الأم الحنون، وإما ضمة تختلف منها الأضلاع. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم صبي، ولد صغير، يبقى مش مكلف. دفن النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، فقال: لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي. الحديث رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع. فهذه الضغطة لن ينجو منها صالح ولا طالح، ولكن الكافر يدوم ضغطه، أما المؤمن فلا. فنسأل الله عز وجل أن تكون ضمة القبر علينا ضمة الأم الحنون. قال عمر: كلما كان يذكر ذلك كان يقول: لو أن لي طلاع الأرض، لو أنا ملكت الدنيا كلها، لو عندي مجوهرات الدنيا كلها، لو عندي مال الدنيا كلها، لو أني أملك طلاع الأرض ذهبا لافتديت به، لو عندي جبال ذهب لافتديت به من هول المطلع. من أهوال القبر. وفي السير عن نافع مولى ابن عمر أنه لما احتضر بكى، فقيل: ما يبكيك؟ قال: ذكرت سعد بن معاذ وضغطة القبر. ده الهول الثاني. الهول الثالث سؤال الملكين، وما منا من أحد إلا وسيسأل في قبره. حديث صحيح المشهور، حديث أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. يسمع صوتهم، القبر يكلمه، يضغط عليه الضغطة، ثم بعد ذلك يأتيه ملكان في حديث البراء فينتهرانه، يشدوا شدة جامدة، هنا فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم شفع فينا نبيك، اللهم شفع فينا نبيك، اللهم شفع فينا نبيك، اللهم ارزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعه، لأن الحب ده هو اللي حيقول، فحيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. دي الإجابة من القلب، مش الجماعة الترابية اللي واقفين من فوق، ولو قال لك من نبيك قل له محمد، ولو قال لك من ربك قل له ربي الله، ولما يقول لك ما دينك قل له دين الإسلام. عاش غشاش وحيموت غشاش، مفيش فايدة. يعني قال يعني هو من فوق بقى ايه، خلاص ما كانش حد غلب. يقول المؤمن: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. عشان النعيم يزداد، انه لو شاف الجنة كده على طول كويس الحمد لله، انه بص ده كان حيبقى مكانك في النار، يا نهار ابيض، شوف بقى ربنا ادك ايه، ليزداد نعيم. وبضدها تتميز الأشياء، عايز تفهم يعني ايه فرحة لما تيجي بعد حزن. الواحد لما ايه يبقى حزين وبعدين قلبه ينشرح، يا شوف الفرق بقى، هي نفس الفكرة كده، وبضدها تتميز الأشياء. وذكر أنه يفسح له في قبره. أما المنافق والكافر، مصيبة المنافق، الكافر، وربنا يسترنا وإياكم ويمتنا على الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إنما المنافق، المنافق ده تعمل فيه أيه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث ربنا يسترنا، يقول أكثر منافقي أمتي قراؤها. عارف يعني إيه؟ يعني العلماء. إذا كان العلماء يبقوا منافقين، أمال اللي تحتهم يبقوا إيه؟ يقول أكثر منافقي أمتي قراؤها، أي علماؤها. تعمل إيه؟ لو قعدت أقول لك بسرعة بسرعة كده كم حاجة من صفات المنافقين، ودلوقتي بسرعة فكر معايا، أنت بتعمل كده ولا لا؟ قال الله جل وعلا ولا يذكرون الله إلا قليلا. تذكر الله كثيرا. قال الله جل وعلا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، بتجري على الصلاة. قال الله جل وعلا ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أنت بتنفق في سبيل الله طيبة بها نفسك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال الله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أنت ما شاء الله ماشي على الطريق صراط مستقيم، استر يا رب. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وأربع كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان على خصلة من خصال النفاق. أنت مين فيهم؟ ربنا رقم واحد عندك؟ يعني ما بتقدمش عليه شهواتك خالص؟ النبي صلى الله عليه وسلم رقم واحد عندك؟ مش حد تاني؟ يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيف فوق رقبتك ولا هواك؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. في زمن المصالح والمادية والنفعية تتعامل مع الناس أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، تجتمعوا على طاعات وبس، ولا المصالح والدنيا والفلوس؟ وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يخذف في النار. والبلاوي والعيوب والذنوب المرة، مش طايق تتخيل ان انت في يوم من الايام عملت الذنب ده؟ انت ده؟ ولا اذا حدث كذب، واذا اؤتمن خان، واذا عهد غدر، واذا خاصم فجر؟ اسأل نفسك. اما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا ادري، كنت اقول ما يقول الناس. اسمع، ما قالش ايه؟ ما قالش مين ده؟ او قال والله ما اعرف، الناس كانت بتقول، اللي كانوا بيقولوا كنا ماشي مع الناس. الرايجة قالوا الرجل ده دعي فقلت دعي، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ده حاجة كده يعني كبارة كده حاجة جميلة قوي كده بس مقدسة، ما لهاش أكتر من أنت تقعد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، إنما وإن تطيعوه تهتدوا، القصص دي ما لا، هو بس النبي كده رمز وخلاص. فكنت زي ما الناس بتقول كنت بقول. فيقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس. هذا عن سؤال الملكين، فكيف ستقول فيها؟ لن ينطق إلا قلبك، إلا رصيد الإيمان. من ربك؟ ربي الله. وانت متعود عليها؟ متعود يا رب، متعود عليها؟ حاسسها؟ عايشها؟ طب اسمع الحتة دي كده، ربنا يقول ايه؟ وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. فاهمني؟ الناس كلها لو كفرت بالله قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. حبيبي، ربي، سيدي، قرة عيني، مولاي. من ربك؟ ربي الله. خد بالك بقى، في ناس ربها الدرهم والدينار وما تقوليش لا، إن لكل قوم فتنة وفتنة أمتي المال. من الآخر، وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. حلو كده؟ الفتنة بقى فين؟ حب المال نفسه قلنا كده البشر فيه، بس بقى تزيد قوي لغاية ما يوصل لإيه؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة. المركز الاجتماعي والوسط اللي أعيش فيه وما أقدرش أتنازل عنه. أنا شقيت عشان أوصل للدرجة دي، ما أقدرش أكل حلال أكل حرام أكل من شبهات، مش قصة. تعيس عبد الدرهم، فربي الله ولا ربي الفلوس؟ فخد بالك المسألة مش سهلة. ودينك دين الإسلام، طب رضيت بالله ربا؟ ماشي. وبالإسلام دينا، يعني دين بقى يعني عقيدة وشريعة وأخلاق وسلوك. واللي يقول لي شريعة وما عندوش أخلاق وسلوك يبقى ما أصاب الحق، واللي يقول لي أخلاق وسلوك وما فيش شريعة يبقى ما أصاب الحق، واللي ياخد حاجة من الثلاثة ويسيب الباقي يبقى مثله كمثل من يأتي بعين واحدة، شايف الأمور بعين واحدة. إنما إيه ده علينا كلنا عقيدة، عقيدة الإسلام انت فاهمها كويس، انت عارفها كويس، انت تؤمن بالله واليوم الآخر وبالملائكة والكتب وتؤمن بالقدر خيره وشره، انت فاهم الكلام ده، مسكت كتاب من الكتب اللي بتدرس الحاجات دي وخلصت لك حاجة فيها عشان تبقى إيمانك إيمان راسخ، ولا عندك شبهات في زمن الإعلام الملوث؟ ها دين الإسلام، قريت عن الإسلام، فهمت الإسلام، تعرف النهاردة تحبب الناس بسمتك وأسلوبك وكلامك في الإسلام؟ لو شافك واحد على غير الإسلام وشافك مثال للإسلام يحب الإسلام بسببك ولا ينفر من الإسلام بسببك؟ دين الإسلام، هو أنت مستسلم لأمر الله أصلا؟ إذ قال له ربه أسلم قال أسلم، يا رب أؤمرني وأنا أنفذ، ولا مش مقتنع، ولا ما تنفعش في اليومين دول، ما تنفعش في البلد، ما تنفعش في الزمن ده، ما تنفعش معايا أنا بالذات، ما تنفعش. ها دين الإسلام، نبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قريت كتاب في السيرة، تعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تحكي لنا كده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما نقعد في جلسة حلوة كده نقول لك جيب لنا كده سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بها تطيب المجالس، مش كده؟ واعلموا أن فيكم رسول الله، فينا بسنته، فينا بسيرته. ها تنفع تحببني في النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقعد تحكي لي كده عن الحاجات اللي فعلا ترقى القلب يا أخي، وتخلي الواحد يبقى قلبه مشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم. تعرف ما تبقاش أنت اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدا بعدا سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير، يقول فلا تسودوا وجهي. التلات أسئلة إيه؟ أسئلة الملاكين، قالوا دي أسئلة المصير، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ عندنا بقى حديث في ابن ماجه أن المؤمن يجلس في قبره غير وجل ولا مشغوف، يعني ما بيترعش. انت عارف الواحد اللي داخل الامتحان وهو الحمد لله قلق خفيف كده، بس الحمد لله ربنا منزل عليه سكينة عجيبة جدا، وداخل كده ايه هادي جدا، وانت تيجي تقول لابنك قبل ما يخش الامتحان يا ابني اهم حاجة تبقى اعصابك كده، هو المؤمن كده قبل ما يدخل عليه لجنة الامتحانات اللي داخله دلوقتي دي، غير وجل ولا مشغوف، يدخلوا يسألوه الأسئلة، ومن جملتها أسئلة زايدة عن الثلاث أسئلة اللي قلناهم في الحديث الصحيح. منها إيه بقى؟ فيما كنت، يلا لخص لي حياتك في كلمة، ده السؤال. فيما كنت، كنت بتعمل إيه؟ عارف الإجابة النموذجية هيقولها المؤمن إيه؟ كلمة واحدة، في الإسلام كنت. إيه الإجابة النموذجية؟ أنا كنت مسلم يا رب. في الإسلام كنت، فيما كنت يا رب، الإسلام ده منهج حياة، فإحنا خدناه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا، زي ما لقينا في كتابك يا رب، وزي ما لقينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومشينا على كده وجاهدنا نفسينا لغاية ما نحقق الأوامر دي. في الإسلام كنت. ففي النهاية بعد ما يجاوب الأجوبة النموذجية يتقال له إيه؟ على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. الله، هو ده اليقين. التاني بقى، يجلس في قبره وجلا مشغوفا، مرتبك وشايل هم قد كده فوق دماغه، والآن ومضطرب وبترعش. فيسألونه فيما كنت؟ لخص لي حياتك في كلمة واحدة. والله ما عارف عملت ايه يعني. قبل العشرينات كنت في الدراسة والبتاع مش عارف ايه، وبعد كده اتخرجت واللي دخلت جيش واللي عملت كذا سوا، وبعدين اشتغلت في الشركة الفلانية، وبعدين اتجوزت، وبعدين خلفت، وبعدين في الثلاثينات قعدت اربي في العيال، وبعد كده في الاربعينات العيال بقى كانوا دخلوا خلاص الجامعات وبتاع، وجهزت البنت وجوزتها، وفي الخمسينات كمان الشباب اللي عندي كمان اتجوزوا، وبعد كده جبنا احفاد وموت. فيما كنت هو ده اللي احنا اشتغلنا فيه. طب حلك مع ربنا مع كل الكلام ده رائع. قلتش لا، ما هو يعني احنا مش بني ادمين ماشيين في الارض ولا احنا ملايكة تمشي على ظهر الدنيا؟ لا ماشي، بس كان الكلام ده كله كان متوظف لخدمة هدف كبير اسمه رضا ربنا. كنت عايش لربنا فيما كنت؟ مش عارف، لا ادري، مش عارف والله، السؤال ده ما ليش اجابة عنه. فيقال له على الشك كنت ماشي كده في الدنيا على سطر وعشرين سطر، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر كيف بك إذا أنت مت فانطلق بك وانطلق بك قومك فقاسوا لك ثلاثة أذراع في ذراع وشبر، اللي هي متر ونص في متر ولا مترين في متر، ثم رجعوا إليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم احتملوك حتى يضعوك فيه ثم يهيل عليك التراب ويدفنوك، فإذا انصرفوا عنك أتاك فتان القبر منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصف أبصارهما كالبرق الخاطف يجران أشعارهما. شفت الملاكين شكلهم ايه؟ انت فاهم الملاكين دول ملاكين بقى، ملاكين حاجة كده، دول ملايكة بتاعت الحساب وتقرير المصير. شكلهم عامل ازاي؟ أصواتهما كالرع أبصارهما كالبرق يجران أشعارهما، شعر طويل جدا، ويبحثان القبر بأنيابهما فتلتاك وترتاك شدوك كيف بك عند ذلك يا عمر؟ فقال عمر: ويكون معي عقلي مثل عقلي الآن؟ قال نعم. قال إذن أكفيكهما. دول رعد وبرق. سيدنا عمر قال ولا يهمك ولا مشكلة خالص، عقلي معايا ما تخافش مفيش مشكلة خالص، أنا هتصرف معهم. إذن أكفي كهما. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور المرسلة ورجاله ثقات. وقال البيهقي في الاعتقاد رويناه من وجه صحيح عن عطاء بن يسار مرسلة. ده الهول الثالث. الرابع دخول الجليس ورؤية المقعد من الجنة أو النار، خمسة. والسادس روضة أو حفرة، عذاب أو نعيم. هذه الثلاثة مجتمعة في الحديث الطويل، حديث البراء بن عازب الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأهل السنن وصححه جماعة من العلماء. وما ينفعش نجيب سيرة القبر من غير ذكر حديث البراء، وأنا أحاول بسرعة ألخصه لكم. قال البراء: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، كان لسه إيه؟ لسه ما دفنوش يعني. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود، والنبي مسك عود وقاعد ينكد به في الأرض على صفة المشغول. عارف لما تمسك قلم كده وتقعد ايه تلاقي نفسك سرحان وقاعد كده، هي كده النبي صلى الله عليه وسلم ماسك عود وقاعد بيضربه في الارض. فجعل ينظر الى السماء وينظر الى الارض وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا، ثم قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر ثلاثا، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثة، ثم قال: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط وطيب عطر من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مدة البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام. اسمه عزرائيل؟ ما عندناش دليل ان اسمه عزرائيل، اسمه ملك الموت. عزرائيل دي وردة في الإسرائيليات، اسمه ايه بقى؟ اسمه ملك الموت. المهم حتى يجلس عند رأسه فيقول، بص الملك الموت لما يأتي يقول: أيتها النفس الطيبة أو المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه. بيستأذن بقى كده، اطلعي خلاص آن الأوان. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، حاجة كده ايه منتهى الانسيابية، فيأخذها حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض. صلى هنا معناها دعا، كل ما يعدي حاجة يقعد يدعو له بيزفوه، وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، تلك هتتخانق عليه الملائكة أول ما ياخذوها يبقوا فرحانين بها ويقعدوا بقى إيه عاملين له زفة حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن. سيبك بقى من الكفن بتاعنا التعبان ده، الكفن بقى بتاع الجنة، الروح اتحطت في كفن ثم يضعون له الحنوط. عشان كده من السنة ان احنا نعمل ايه، ان احنا بنعطر الكفن بتاع الارض، حتى من السنة كده تروح معطره، كان كذلك يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك قول الله تبارك وتعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الارض، وتشم بقى من الكفن الرائع ده ريحة ما فيش احلى من كده. قال فيصعدون بها فلا يمرون، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذا الريح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه. شوف لك اسم حلو بقى عشان الملائكة تقول لك اسم ظريف، الاسم الحلو اللي بيعجبك بقى، أنت بتحب اسم الدلع ماشي، بأحب أسمائه إليه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى سماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. كل ما يطلع استأذنوا الملائكة تفتح أبواب السماء ويصعدوا بها من السماء للسماء للسماء للسماء لغاية ما يصلوا به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وهذا قول الله تبارك وتعالى: وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، أي الملائكة المقربين. فيكتب كتابه في عليين ثم يقال: أعيده إلى الأرض. عارف بقى القصة دي كلها بتحصل فدي؟ ما قلت لك بقى قوانين عالم الغيب ما تدخلش بقى قوانين عالم الشهادة فيها، يعني احنا خدناه وعقبال ما غسلناه ودفناه خدت معانا القصة دي مثلا 3 ساعات مثلا، هنا القصة كده. طب الراجل دفناه بعديها ب 12 ساعة عقبال ما جبنا التصريح وعملنا مش عارف ايه وايه وايه، الرحلة خدت كده. طب واحد خدت معاه ساعة، كل ده بيحصل. الإجراءات دي كلها بقى اللي احنا بنعملها في الأرض في إجراءات بتتعمل في السماء، الإجراءات السماوية. هيحصل له ايه بقى؟ أعيدوه إلى الأرض. امتى تدخل بقى الروح وترجع له تاني؟ أول ما احنا نحطه في القبر ونقفل عليه. فيقول ربنا تبارك وتعالى: فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده. قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه. أول حاجة يسمعها ورجعت له روحه، عاش بقى كده خلاص كأنه بجسده وروحه زي ما كان عايش في الأرض. فبدأ أول حاجة يسمعها ايه؟ خفق نعال أصحابه، الروح تنزل في التوقيت ده خلاص أول ما قفلنا ومشي. عشان كده من السنة أنه النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يجلس على قبر من يقبر أو يدفن مقدار ذبح وسلخ شاة. فقال لك يعني ربع ساعة، جزر يكون ماهر يكون شاطر يخلصها لنا في ربع ساعة، يعني تقعد كده تقعد تدعي وتسأل الله له التثبيت. سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن ايه يسأل، استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت. ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على القبر وبكى قال: لمثل هذا فأعدوا. فالشاهد ان احنا هنقعد ايه المقدار ده، بعد كده نمشي. فأول حاجة يسمعها خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه ويسألوا الأسئلة المصير: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ زي ما ذكرنا. وكل مرة يجاوب الأجوبة النموذجية: ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولن له وما علمك؟ ها ما علمك؟ تعلمت ايه؟ والله كنت مخلص كتابين كده يا رب، يعني كنت مخلص كتاب في العقيدة. ما علمك؟ خارج الأزهر. ما علمك؟ لا ما فيش هناك، انت حضرتك معاك ايه؟ علمك؟ قال قرأت كتاب الله. علمك فين؟ قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق. عايز احط حشية سريعة واقفلي هنا في 6200 وشوية دول اللي هم عدد آيات القرآن، ما فيش آية أشد علينا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم من قوله وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. استناني بس، 23 سنة النبي ما بيشتكيش، يعني اتحط صلى الجزور عليه النبي ما بيشتكيش، يعذب ويطاب النبي ما بيشتكيش، يبتلى أصحابه ويحصل كذا وخباب بن أردت يقول له ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، يقول له دي سنة من السنة الجارية، إيه كل الناس بيحصل لهم الكلام ده ولكنكم تستعجلون. النبي ما بيشتكيش. الشكوى الوحيدة اللي في القرآن كله، في القرآن من أوله لآخره في 30 جزء، يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عشان كده موضوع هجر القرآن ده خطير قوي، وانتوا فاهمين هجر القرآن غلط. في واحد بيقرأ كل يوم جزء وهاجر للقرآن، ازاي يا شيخ ما بيقرأ القرآن اهو؟ هاجر لتدبر القرآن، ما نزل القرآن ليتخذ هكذا يقرأ ولا يفهم. في ناس بتقرأ قرآن وبتفهم قرآن قوي لكن هاجر للقرآن لأنها لا تعمل به. في ناس هاجر القرآن لأنها لا تتحكم إليه، لما بيتخانق مع امراته مزاجه وهواه وأعراف وعادات وتقاليد وكذا، مش القرآن اللي بيحكم. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة مبينة، وممكن يغضبها ويخرجها، مش حكم القرآن، ما بيعملش بالقرآن، فهاجر للقرآن فتبقى مصيبة سودة. لذلك خير الناس هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وإيه وعلمه. عايزين نعيش الجودة، عايزين نفعل أكتر دور القرآن في حياتنا. ده العلم. بالله عليك لو عملت استبيان دلوقتي ومن غير فضايح وكل واحد يكتب ورقة، حد منكم خلص تفسير كامل من ألف إلى الياء؟ ما خلص تفسير كامل قراية بس مش هيمتحن فيه، مخلص السعدي، مخلص مختصر ابن كثير، خلص أي حاجة، أبوس إيدك أي حاجة منك حلوة، ها مخلص التفسير الميسر كلمتين يعني. ها لا أنا صراحة كنت جايب المصحف عليه كلمات القرآن كده كنت بقراها، دي أنا ممكن هو ده اللي ولغاية النهاردة لما تتسأل في ألف به لغاية دلوقتي أنت مع هي كده وخلاص، والعاديات ضبحة هي والعاديات ضبحة، والنازعات غرقة هي النازعات غرقة، يعني انا هنعمل لها ايه يعني؟ هي من زمان كده واحنا ماشيين عليها كده بنسمعها في الصلاه كده، هي النزعات غرق النزعات غرق. لغايه امتى يا شباب؟ قال له ايه؟ ما علمك؟ قال قرات كتاب الله فامنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنه والبسوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه فياتيه من روحها وطيبها ويفصح له في قبره مد بصره. قال وياتيه رجل حسن الوجه، هو ده جليس الجليس، حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وأنت؟ فبشرك الله بالخير. من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. يقول أنا عملك الصالح. العلامة إيه بقى؟ سيدنا بقى من إيه قصة أشكال ومناظر؟ ها يعني ايه؟ انا مش قلت لكم انا ما بحبش كلمه ملتزم صح ولا متدين، ما بحبش الايه الاحساس ده لانك بتعمل نفسك اصلا من الملتزمين وبتاع وعايش للدور يعني، وهي مش كده. المهم انا بقول احنا بنحب ايه؟ صالح. انت بقى صالح ولا مش صالح؟ خليك صالح. وهنا هيقول له ايه؟ قال انا عملك الايه الصالح. فوالله العلامه هو بقى ادي الملتزمين يا عم بالعرف بتاع الناس، يعني ادي يا عم المتدينين الصالحين، ايه شعرهم؟ ايه حالهم؟ حالهم قال اما والله ما علمتك الا كنت سريعا في طاعه الله، بطيئا في معصيه الله. معصوم؟ لا، بيعصي بيعصي بس بطيء. اما انك كنت سريعا في طاعه الله بطيئا في معصيه الله فجزاك الله خيرا. تاخدوا عليها واجب عملي على طول، عايزين ايه بقى؟ وعاجلت اليك ربي لترضى. كل مرة بتصلي الجمعة انت قبلها بعشر دقايق، ده انت لما بتبقى قلت بقى ما هنا ما هناك يعني، جيت قبل الامام ما يطلع. مش كل مرة بقى تنزل على الجمعة مع اذان الجمعة، المرة دي تبكر بنية سريعا في طاعة الله بطيعا عن معصية الله، بنية التبكير قرب بدنة ابتدي اهو واجب عملي، ابادر قبل ان اغادر. عجلت اليك ربي لترضى، مصيره يكون ايه؟ يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال هذا معنزلك لو عصيت الله، أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة قال ربي عجل قيام الساعة. آخر واحد هيدخل الجنة أصلا هيبقى كده حاله، هيجي لنا بقى في ذكر القيامة هيقعد بقى إيه؟ يا رب قربني، مش عايز حاجة، أطلع من النار بس، اطلع من النار يا رب. طب يعني ما بقاش أشقى العباد يعني، أقف على الباب بس أتفرج الفرجة بس، مش عايز أكتر من الفرجة. بعدين طب يا رب يعني مش هينفع الفرجة كده، تعبت، لا مش هينفع جوه بس، مش عايز حاجة. طب عايز ايه؟ تاخد ملك اعظم اغنى اغنياء الدنيا، تاخده واضرب في عشرة. فيقول يا رب اتهزأ بي؟ معقولة؟ يعني لك مثله ومثله ومثله عشرة اضعافه. المهم الشاهد فيها ايه؟ اول ما تشوف الجنة انسى يا عم، ده انت واحدة من التعبانين بتوع حور الطين دول بيجيبوك الارض، امال بقى لو شفت حورية هتعمل ايه؟ كل سنة انت طيب، كل سنة انت طيب، خلاص ولا الهوى بقى، انا مش عايز، انا قاعد مش قايم من القصة دي. الله المستعان. اما العبد الكافر والفاجر فانه اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة، القصة تمشي ازاي بقى؟ الخصها لكم عكس بقى تماما. اذا كان العبد المؤمن بينزل له كفن من الجنة، هذا ينزل له مسوح من النار، كفن من النار، ويكون على أسوأ ما يكون شكل الملائكة اللي نزلة تقبض روحه، غلاظ شداد سود الوجوه، يأتيه ملك الموت فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده. استناني بقى كده عشان تفهم يعني موت. هنا النبي وصفها ازاي بقى؟ قال فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلل، كأنك دخلت حديدة، عارف الخطاف؟ حلو؟ كأنك دخلت خطاف وبدأت تسحبه بالأعصاب. قل لي بالله عليك لما عصب من أعصاب سنانك بيتعبك بتبقى عامل ازاي؟ هتقولي بروفين، هتقولي مسكن، انا مش طايق، انا خلاص الدكتور هيفتح امتى؟ شويه بس اسنانك السنه عصب كده، عصب غلبان كده، وما الاعصاب جسمك كلها بقى بالخطاف ده تنتشل الروح هكذا. يا رب سلم سلم. فيلعنه كل ملك بين السماء والارض وكل ملك في السماء، وتغلق ابواب الجنه وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم، يا رب بعيد عنا. فيأخذها، فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في هذا المسوح في الكفن اللي من النار ده، ويخرج منها أنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، ويصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الريح الخبيثة، ويسمونه بأقبح أسماء التي كانوا يدعى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا. هيكمل؟ هيطلع للسماء السبعة؟ مش هيكمل. فيستفتح فلا يفتح له. وهنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان نفهم معنى الآية، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. جمل يخش في ثقب الإبرة ينفع؟ يعني محال. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، ثم يقول أعيد عبدي إلى الأرض، ما يطلعش ما يكملش. فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى، فتطرح روحه من السماء طرحة حتى تقع في جسده. وهنا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح، فتعاد روحه في جسده. وبعدين يدخله الملكين، عندما يدخل الملكان ينتهران ويجلسانه ويسألانه من ربك؟ لا أدري. ما دينك؟ لا أدري. من نبيك؟ ها ها ها لا أدري. فيقولون محمد، بغششوه حتى الرجل اللي بعث فيكم مين ده، يقولوا له محمد، اسمع بقى الرد هنا، فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون ذلك. قصدك محمد صلى الله عليه وسلم. سمعت كان في كده، بس ما كانش في بالي القصة دي. ربنا يغفر لنا ولكم، آمين. فلا يهتدي لاسمه ويقال له محمد فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون ذلك، فيقال لا دريت ولا تلوت، فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يأتيه الجليس عمله السيء، عمله الخبيث، قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، ويقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. يقول وأنت فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، قال أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله. خد بالك بقى، بطيئا عن طاعة الله، ما دي المصيبة، ده مش كافر. عشان كده في رواية الفاجر، ده بيعمل طاعات، ده ممكن يكون بيصلي، ده ممكن يكون بيصوم، بس بيصوم اللي هو يعني الفرض وخلصنا، وصيام بس كده وخلاص، يعني ما بيكلش وما يشربش وخلاص والقصة، انما بقى يقعد يتفرج على مش عارف ايه ويغتاب مين ويعمل ايه ويسوي ايه، ويصلي الصلاه على القركرك، يجمع في صلوات ان كان يعني، ومره يصوم ومره يصلي ومره لا، والصلاه على القركرك وقبل ما الاذان الثاني بخمس دقائق يلا نلحق نصلي، بطيء عن طاعه الله، سريع الى معصيه الله، فجزاك الله شرا، فيقيد له اعمى اصم ابكم، في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى، وهكذا يصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، فيفتح له باب من النار، ويمهد له سرير فرش من النار، فحينها يقول ربي لا تقم الساعة. بس أنا عنونت ليه بخاتمته عمر قبرك، عمر قبرك، بعد أن عرفت ما هو القبر، وبعد ما عرفت أهوال القبر الست، احنا محتاجين نعمر قبورنا. وعشان كده افتتحت الدرس بالدعاء اللهم نور لنا قلوبنا وقبورنا، محتاج تعمل لها. اسمع السلف كيف عمروا أو أعدوا العدة للقبر في السير، سير أعلام النبلاء، قال الشقيق البلخي لحاتم الأصم منذ صاحبتني أي شيء تعلمت مني؟ بص الصالحين، قال له أنت بالك معايا فترة، أي شيء تعلمت مني؟ أكثر فايدة تعلمتها إيه؟ قال أي شيء تعلمت مني؟ قال ست كلمات. قال له ست حاجات: رأيت الناس في شك من أمر الرزق فتوكلت على الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الناس كلها الحتة دي بيقع فيها، فأنا ومن يتوكل على الله فحسب. ورأيت لكل رجل صديقة يفشي إليه سره ويشكو إليه، فصادقت الخير ليكون معي في الحساب ويجوز معي الصراط. صاحب مين؟ عمل الخير. ورأيت كل أحد له عدو، فمن اغتابني ليس بعدوي، ومن أخذ مني شيئا ليس بعدوي، بل عدوي من إذا كنت في طاعة أمرني بمعصية الله. شفت دي؟ قال له اللي بيشتمونا يا عم الحمد لله يبقوا كفارة لسيئاتنا، وتبقى لعلها سبب في أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ويرحمنا. دول مش أعدائي. أعدائي مين؟ اللي بيوزوني على المعاصي، وذلك إبليس وجنوده، فاتخذتهم عدوا وحاربتهم. ورأيت الناس كلهم لهم طالب وهو ملك الموت، فجعلت لذلك عدته ففرغت له نفسي. ونظرت في الخلق فأحببت ذا وأبغضت ذا، فالذي أحببته لم يعطني والذي أبغضته لم يأخذ مني شيئا، فقلت من أين أتيت؟ فإذا هو من الحسد فطرحته وأحببت الكل. بص بي الموضوع مش ازاي، ده حبيته وده بقيت عامله، بعدين بصيت لقيت حالي فيه مشكلة، قلت المشكلة دي هتجيلي منين بقى؟ من الحسد، من تمني زوال النعمة عن الآخر، وبالذات بقى لما تبقى فيه ضغائن ومشاكل. فأحببت الكل، كل الناس مني في حل، وأحببت الكل، فكل شيء لم أرضه لنفسي لم أرضه لهم، ما رضاش ان حد يشتمني فما بيشتمش حد، ما رضاش ان حد يغتبني فما اغتبش حد، ما رضاش ان كذا كذا. فحل الشاهد بقى: ورأيت الناس كلهم لهم بيت ومأوى، ورأيت مأواي القبر، فكل شيء قدرت عليه من الخير قدمته لأعمر قبري. هو ده، عمر قبرك. عمر قبرك كيف ذلك؟ كان الشيخ أبو بكر بن زهراء يذكر ذلك الذهبي أيضا في السير، قد أعد لنفسه قبرا إلى جانب قبر بشر الحافي، حد من سادات السلف، فقال لك إيه، أدفن هنا. وكان يمضي إليه كل أسبوع مرة فينام فيه ويتلو فيه القرآن كله، عامل ختمة في القبر، يروح يقعد في الحفرة شوية يختم له ختمة حتى يعمر قبره. وكان شعيب بن حرب يقول: إن دخلت القبر ومعك الإسلام فأبشر. فواحد يعد له الإسلام، واحد يعد له العمل الصالح، واحد يعد له القرآن، واحد يعد له الزهد. في السير قال الطيب بن إسماعيل: ذهبنا إلى شعيب بن حرب وكان قاعدا على شط دجلة، بنى لنفسه كوخ وخبز معلق، عنده ريت غلبان خالص كده وأكله على قده، ويأخذ كل يوم وليلة رغيفا يبله في ماء ويأكله، ويشير إلى نفسه ويقول: إنما كان جلدا ولحم، بيشاور على جسمه يقول لهم جلد ولحم، فأرى هنا بعض لحما، لسه في شوية لحم، والله لأعملن في ذوبانه حتى أدخل إلى القبر وأنا عظام، أريد السمن للدود والحياة. وطبعا دي من مبالغات السلف يعني، بس هو الفكرة ايه، لانه النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الجوع فانه بئس الضجيع، بس هو ده معناه ايه، الزهادة، كثرة الصيام. كان هشام الدستوائي اذا فقد السراج من بيته، النور يقطع، كان يتململ على فراشه، فتأتيه زوجته وتقول: قد اتيتك بالسراج، خلاص اهو معلش، فيقول: اني اذا فقدت السراج ذكرت ظلمة القبر. في السير أيضا أن سعيد بن عبد العزيز زار أبو بكر الخواص ليلة في بيته فرآه في الظلمة فقال: ظلمة القبر أشد. فأعطاه دراهم فقال: ردها، أكره أن أعود عليها نفسي. إحنا محتاجين أن لا يفارق ذكر الموت القلب، لأنه كما قال السلف: لو فارق ذكر القبر والموت قلبي فسد علي قلبي. فلينوها، كما يقول القرطبي، لينوا القلوب من قسوتها بزيارة القبور. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. كيف تنجو؟ كيف تعمر قبرك؟ هسيب لكم حديث واحد عشان لسه بقى يعني برضه موضوع القبر محتاجين لسه بقى نتكلم على روضة من رياض الجنة. هسيب لكم حديث واحد نعمل به، حديث رواه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت، عد معايا الحاجات اللي هتتقال في الحديث دي عشان هي دي منجيات العبد في القبر. إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عند يمينه، وكانت الزكاة عند شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. ركز بقى الحاجات الأساسية: الصلاة فين؟ عند رأسه، عمود الإسلام، عمود هذا الدين الصلاة، فأصلح صلاتك. عايز اقول كلام عملي، فيكو ناس كتير فينا كلنا بيبقى مثلا عارف سكة المسجد متأخر شوية، يعني مثلا ايه، هو بيتحاسب من سن 14 سنة، من اول ما كلف، من اول ما بلغ، فمن سن 14 سنة مثلا عقبال بقى ما ايه يعني راح وجه وشويتين كده وحبتين شباب على شويتين مراهقة على شويتين بنات على شويتين كده، ضيعوا له ايه سنة ولا سنتين في الحبة دول، وصلوات كتير راحت. طيب ايه الحل؟ جمهور الفقهاء على أنه لا بد أن يصلي هذه الصلوات الفوائد، ويقولوا يصلي مع كل صلاة صلاة، والبعض يقول إن اجتهد ممكن يصليهم كلهم ولا وقت للكراهة في القضاء. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي نشاط الصبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء ينفع كده؟ على قول بعض اهل العلم ينفع، بعض تاني يقول لك لا، مع كل صلاه صلاه عشان تبقى ايه يعني كانه في وقتها، بس وقتها الايه الفائت. خلينا ناخد بايسر الاقوال، كل ما تنشط تصلي. كنت عارف واحد من الشباب سمع الكلام ده مني، فكان عامل كشكول، الكشكول ده كل شويه بقى تلاقيه مكتوب فيه الخمس صلوات ويقول لك انا خلصت سنه ولسه مشغلين في اللي بعديها وهكذا. يعني ده على قول مين؟ جمهور الفقهاء. فنعمل ايه؟ نشد حيلنا الاول بس في صلوات الخمس الاولانيين بس، نثبت الموجودين، وبعد كده نجيب من الايه من القديم علشان خاطر تتظبط، لان احيانا كثير انت ما بتبقاش عارف مشكلتك فين، وهي المشكله هنا، المشكله ان انت الصلوات دي ما اتقضتش فعامله لك مشاكل، فعايزين الصلاه تاتي، لان اول ما يوزن من اعمال العبد الصلاه. طب نعمل ايه؟ ده على قول الجمهور. طب على القول الثاني، قول شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول لا، يكثر من النوافل. يبقى ايه ده؟ ده يصلي نوافل كتير. طب جبتها منين دي يا شيخ الاسلام؟ قال لك مش اول ما يوزن من اعمال العبد الصلاه لما ترجح خلاص. طب لو خفت، يقول الله انظروا هل له من نافله. طب الجمهور يقولوا فيها ايه؟ ما هو نفس الحديث اهو، الجمهور يقولوا نافله لتجبر نقص الصلاه نفسها. عشان ايه؟ الصلاه نفسها الخشوع تعبان وتصلت كده وخلاص، فالصلاه دي كده هتضيع. النبي قال صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل الصلاه ولا يقبل منها الا نصفها حتى قال عشرها. في واحد دخل هم 1000 حسنه جاب 100، طب وال 900 نجيبهم منين؟ فقال لك ايه؟ يكتر من النوافل. فالجمهور يقولوا كده، ابن تيميه بيقول لا، يقول تجبر صلواته التي لم يصليها على ده او ده. المساله فيها خلاف سائغ وقوي، ده او ده. يبقى تعمل ايه في اول حته؟ واجب العمل اهو، عايزك تبتدي اول حاجه تصلح الفريضه، ونمشي على كده شهر مثلا، خلاص ثبتت الحمد لله الفجر بيتصلى في وقته والحمد لله خمس صلوات في وقتهم، نبتدي بقى نزود فين؟ في معدل النوافل، بحيث ان انت تصلي كذا. ده على الكلام ده، او تاخد بقى بالكلام الثاني ان انت تصلي مع كل صلاه صلاه لمده سنه وهتشوف اثرها. عايزين نعلى بعد شويه لمرحله ثانيه، عايزين يا شباب والله ناقص 6 شهور على رمضان، فبالتالي كان السلف يدعون الله 6 أشهر ان يبلغهم رمضان، و6 أشهر ان يتقبل منهم رمضان. طب رمضان نفسه فين فيهم بقى؟ هما 6 و6، رمضان نفسه بيعملوا فيه ايه؟ انه يتقبل من اول يوم، بيصلوا عليهم رمضان من اول يوم، يا رب تقبل منا رمضان. المهم 6 شهور من اول دلوقتي المفروض كل يوم يا عم ادعي لك دعوه، اللهم بلغنا رمضان هذا العام 1434. ماشي، عايزك بقى تعمل ايه؟ مشروع نتفق مع بعض عليه اهو، عايز نعمل خطه لموضوع ادراك تكبيره الاحرام 40 يوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 40 يوما يدرك تكبيره الاحرام كتبت له براءتان، براءه من النفاق وبراءه من النار. لسه قايلين دلوقتي المنافق وانا وانت والناس كلها على ذمه هذه القضيه، اثبت البراءه، خليك راجل وجيبهم. وبالتجربه مفيش حد جابهم ولم يصلح حاله، حتى ولو يعني احنا مش معصومين قلنا، بس يعني ايه؟ يعني ثبت، عمل تاسيس قوي لدينه. رقم 1 ايه؟ الصلاه فعند راسه، قلت ازاي ايه نعملها. رقم 2 الصيام، برضو ناس كتير بتبقى عليها رمضانات فيقضي هذه الايام، احكام في كتير بالنسبه للنساء والمتجوزين ما بيبقوش عارفين الكلام ده، مثلا الحامل والمرضع تعمل ايه؟ الارجح والاخف، بس الارجح عندي والله اعلم انها عليها الفديه وليس عليها القضاء. ليه بقى؟ عشان واحده حامل دلوقتي 9 شهور، واحدة اتجوزت لسه متجوزة والحمد لله ربنا من عليها، ها، وبعد 9 شهور جابت الأولاني على طول، كويس جدا. بقى دخلنا في نفاس، كل ده ما فيش صيام. لو في الحمل تعبانة وأنت عارف دلوقتي كلهم ما فيش، فكل سنة وأنت طيب، فمش نافعة، فخلاص مش نافعة في الصيام، فلا هتعرف تصوم وهي حامل، وجالها نفاس ما ينفعش طبعا. وبعد كده مرضع، فنفس القصة، ولو رضعت صح يعني ورضعت لها سنتين فمش نافع. طب انا اجيب لها امتى بقى ايام هتقضيها؟ وبعدين هي بقى ما شاء الله هي فطمت الولد من هنا جابت التاني على طول، اعمل معاها ايه دي بقى؟ هتصوم امتى دي؟ فما لهاش حل، هتقعد بقى نمشي مع وراها كده سنين. ايه الحل؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، تطعم عن كل يوم مسكين. ما ماشي، احكام كده لازم نبقى عارفينها علشان خاطر تسلم لنا عبادتنا. الصيام، الزكاه برضو نفس الحكايه، تلاقي ناس مش عارف احكام الزكاه بنسبه كبيره جدا. زكاه المال اللي هي المفروض انه الكل يكون عارفها، انت بتعين شهر ليكن محرم، ليكن صفر، ليكن رمضان، ليكن كذا، بتيجي في اليوم ده وتروح شايف رصيدك وصل كام بعد حوالين حول. انا دلوقتي معايا 20,000 جنيه، 30,000 جنيه، اللي هم يطلعوا ينفعوا دلوقتي 85 جرام ذهب يعني يطلعوا 27,000 28,000، قول يا عم 30,000 جنيه، ماشي 30,000 جنيه ده النصاب، ده على الذهب. طيب وحال عليه حول يوم واحد محرم، انا كان معايا 30، يوم واحد محرم هم ال 30، اطلع الزكاه على دول 2.5%. يبقى انا بعين. طب لا ده انا كنت في وقت من الاوقات كان معايا 100 وفي وقت من الاوقات كان معايا 10، ماليش دعوه عشان ما نروحش ونيجي. يا شيخ الفلوس دي نفسها ما حلش عليها حول، يعني انا حاطط الفلوس دي في البنك، حاططها شهر مثلا رمضان، قعدت 4 شهور، ما هو في حاجه اسمها تعجيل الزكاه. يبقى ايه عشان نخلص من كلام كتير في الموضوع ده، الاسهل بتعين شهر، وده ورد عن عثمان وغيره انه كان يقول اتاكم شهر زكاتكم، كانوا بيطلعوا السلف الشعبان ورمضان الحاجه، فبالتالي شهر زكاتكم، يبقى ايه بعين شهر واروح مطلع ال 2.5%. ما ينفعش بقى فيه حاجات، طب انا شايل الفلوس دي عشان هتجوز بيها، ده عشان مقدمه الشقه كنت عايز اجيب شقه تمليك وبتاع في الحته الفلانيه، فدي عايز لها 150,000، فانا لسه لغايه دلوقتي ما فيش بقى حال عليا حاول اطلع. طب انا كنت بحوشهم عشان هجيب بيهم عربيه، حال عليا حاول اطلع. ما تبقاش بخيل، ربنا يبارك، انفق عليك، فهمت؟ يبقى ايه، يبقى حاجات من احكام الزكاه لازم تبقى واخد بالك منها. اعمال البر بقى لازم ولا بد وحتما في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، في الوقت ده اللي تمر فيه البلد بالازمات الخطيره دي، لازم ولا بد وحتما يكون ليك دور خيري. تطلع بقى في القوافل بتاعه الجمعيات الخيريه المشهوره، قوافل البطاطين، مش عارف مد الميه في بعض القرى، ايا ما كان شوف لك بقى شغلانه، لازم ولا بد وحتما. وان لم تكن تستطيع ان تبذل جهد فابذل مال، يعني مش هتعرف تتنطط انت واحوالك، يبقى تبذل مال. عايزين يتفتح في الابواب دي، انزل اشتري مجموعه كتب وحطها في المسجد الفلاني، حطها في دار تحفيظ القران الفلانيه، اديها لطالب علم، اديها للشيخ فلان الفلاني وقول له اديها لكذا، جيب من نسخه الكتاب الفلاني ده وانشر العلم الفلاني. سهله اهي، بحيث ان انت تبقى عملت ايه؟ صدقه جاريه عظيمه الشان. لانه ايه؟ لو انا النهارده دعمت طالب علم النهارده يدي درس او يقول خطبه او يعمل كذا، او بالاتفاق حتى مع المؤسسات الرسميه. المهم يبقى ده عمل من اعمال البر الكبرى، كل حد انتفع بالكلام ده يبقى ثوابه. يعني في ابواب بر واعمال خير كثيره. المهم الشاهد بقى الحديث عشان ننهي هذه الجلسه، نسال الله عز وجل ان يجعلها مثقله لموازيننا، سببا في تفريج كربه القبر عنا. فياتيه الصلاه عند راسه، الصيام عند يمينه، الزكاه عند شماله، اعمال البر والخير والاحسان الى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل راسه فتقول الصلاه ما قبلي مدخل، ابعد. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، فيؤتى عند رجليه فتأتي أفعال البر والخير والصدقات والصلة والمعروف والإحسان فتقول ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس فيجلس، وقد مثلت له الشمس وقد أدنيت للغروب، فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وما تشهد به عليه؟ فيقول الملائكة جاية بتقول له ايه؟ قوم بس عايزين نسألك سؤال، ها عارف الراجل اللي كان فيكم اللي هو فلان الفلاني؟ فيقول ماذا؟ دعوني حتى أصلي، أنا فاضي لكم. فيصلي في القبر. إيه ده بقى؟ هو إيه؟ هو عبد من عباد الله الصالحين، فهو قاعد مستريح خالص، الصلاة والصيام وأعمال حواليه. فالملائكة لو سمحت بس كنا عايزين نسألك سؤال، أنا فاضي لكم، أنا مش هنا، كمل يا ابني لسه بتصلي، يا عم خلصت الصلاة دي، خلصنا في الدنيا الكلام ده. فيقول دعوني حتى أصلي. فيقولون إنك ستفعل، حاضر هخليك تصلي بس جاوب على السؤالين، إنك ستفعل، أخبرني عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فيقول من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أشهد أنه محمد رسول الله. في إيه يا جماعة؟